السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 60 بفضل الله سبحانه وتعالى من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو اللقاء 16 من مجالس سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، بعض الفوائد إن شاء الله ناخدها الآن، الدرسين الثلاثة اللي فاتوا، وبعدين إن شاء الله نبدأ فما لكم في المنافقين إن شاء الله. درس اليوم يعني محتاج تركيز شويتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، مش هنطول فيه عشان فيه معاني كثيرة بإذن الله. سبحان الله، يعني قبل الفجر كده كنت أفكر في معنى. أذكر زمان كنت عايز أبدأ في التفسير، كنت عايز أبدأ في التفسير وعايز أعرف بقى تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى. طيب، بصيت كده بقى في الكتب المشهورة يعني، فلقيت مثلا ابن كثير. لا، ابن كثير مين ده، انا لسه هبدأ. طيب، المختصر في التفسير، قلت لا، ده بيديني كلمة ومعناها، انا طماع في الخير عايز اكتر. طب يلا بسم الله خش على الطبري. الطبري لا، مش هفهم الكلام ده. طب القرطبي لا، مش هفهم. والله يا جماعة سبحان الله، كنت عايز تفسير بسيط ومشروح، يعني عايز حد يعيشني التفسير. أذكر أول كتب بدأت بيها، كان يعني بدأت أقرأ فيها كتاب أيسر التفسير للشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله، فاكر يعني بدأت إزاي وكده. فالمهم قلت لا، أنا عايز حد يشرح لي تفسير، بس تفسير يعني يكون بسيط، ما ياخدش بقى بسم الله الرحمن الرحيم في 6-7 دروس. يعني في ناس كده ما شاء الله، ناس عتاولة في التفسير ومعاه بقى ما شاء الله طلب أقوياء، فدول يتحملوا ذلك. يعني ممكن التفسير مثلا يخلصوه مثلا في 10 سنين. تمام، فانا قلت لا، انا طبعا عايز ابدا. فسبحان الله، يعني كان الامر ده ارهقني جدا. ما كنتش لاقي حد شارح التفسير زي ما انا عايز، على مستوايا، على المعاني اللي انا عايزها، يا اما حد بسيط جدا، يا اما حد ما شاء الله عالي جدا سبحان الله. فقلت اخبركم بالمعنى ده، ان ربنا سبحانه وتعالى من علينا بتفسير ابن جزي، تفسير تربوي يعني مش صعب بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو في حاجه صعبه حتى في الشرح الخارجي اللي احنا يعني بنقول فيه كده، نسال فيه او نسمع الدرس اكثر من مره. تخيلوا يعني في فتره وجيزه كل اخ فينا وكل اخت تكون انهت تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى كامل. تمام، فقلت يعني اقول لكم المعنى ده، والله اعلم يعني. طب حد يقول طب ما احنا بنشرح فضل الله المصباح المنير. نعم، المصباح المنير ده مستوى اعلى من ابن جزي. تمام، ودي عادة السلف، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني قلنا اللي بيتعلم او بيعلم صغار العلم قبل كباره، وهكذا بقى في العلوم الثانية. فربنا يعلمنا واياكم ويتقبل منا ومنكم. طيب، في الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. احنا ناخد بس بعض الفوائد كده سريعة عشان بس يعني وقت الدروس الأيام دي وكثرة المعلومات اللي فيها. تمام، فننتقي يعني من الفوائد اللي فيها. مكانة أهل العلم وإن هم لهم نصيب وافر من الطاعة. ليه طيب يا جماعة؟ إن هم بيدلوا الناس على شرع الله سبحانه وتعالى ويأمرون به، أهل العلم. وكذلك من الفوائد إن في الآية يعني عدم جواز التحاكم إلى غير الكتاب والسنة. وكذلك في هذه الآية إشارة إلى أصول أدلة الفقه الأربعة. الناس سمعت معنا مقدمة منار السبيل أو منهج السالكين، عارفة ايه بقى اصول ادله الفقه الاربعه؟ طبعا في تانيين، يعني في حاجات تانية في الفقه تمام، على خلاف بقى المصالح المرسله وغير ذلك. فالمشهورين اربعه: الكتاب والسنه والاجماع والقياس. الاجماع او الكتاب اطيعوا الله، والسنه واطيعوا الرسول، والاجماع واولي الامر، والقياس فان تنازعتم في شيء فردوه. ذكر هذا في كتاب تفسير سوره النساء الكبرى للشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله، بعت لكم كتاب بي دي اف لمن احب برضو ان يعني يراجع منه الفوائد، كتاب عظيم جدا. طيب، من الفوائد ايضا في ايه الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. في شدة عداوة الشيطان للعباد، وأن كثير منا يا جماعة كثير منا بيفكر في كل حاجة ومطلع الشيطان من حياته. يعني ممكن سبب الحزن ده شيطان، ممكن سبب المعاصي دي شيطان، ممكن التفكير الغلط، التفكير الغلط والقرارات المتعجلة شيطان. هو بقى يقعد يوسوس، خد اعمل اعمل اعمل، طب تعمل، تيجي بقى انت تفكر يا نهار ابيض ايه اللي عملته ده. تمام، الهشاشة النفسية ممكن تكون من شيطان، الكسل عن طلب العلم من شيطان. اذا محتاجين فعلا نحط في بالنا ان في حاجة اسمها شيطان، والشيطان ده اللي عايزه منا ان احنا نعوذ بالله ندخل معاه جهنم. فبيعمل بقى كل الوسائل الممكنة. تمام، ففي الآية في شدة عداوة الشيطان للعباد، ولذلك الشيطان مش عايزك تضل بس. الضل ازاي يا جماعة؟ قرارات ممكن يضلك فيها، تصورات يضلك فيها، نيات يضلك فيها، تمام، تفكير يضلك فيه، ذنوب يضلك فيها. طب الشيطان عايزك تضل بكم زاوية؟ زاوية كم مثلا؟ 20%، 20، 30، 40، 50، الزاوية قائمة منفرجة ولا كان مثلا؟ لا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. انتوا يا جماعة متخيلين الأمر؟ الشيطان عايزك تضل ضلال، طب كفاية لا بعيد. طب ليه بعيد؟ عشان صعب، عشان يعني يصعب رجوعك إلى الحق. انت متخيل؟ في ناس يا جماعة كده، وده خطورة الكسل. خطورة الكسل إن الواحد هو ماشي مع الرفقة، مع الرفقة بيكون بقى فيه أثار أقدام، على الأقل حتى لو سبقوه شوية بيلحق يا جماعة يجري بسرعة وراهم، في أثار أقدام هنا فبيبدأ يمشي. لكن لو اتأخر كتير يا نهار أبيض، طب هم دول ماشي إزاي؟ بيبدأ ينسى معالم في الطريق، حاجات أساسية، زي بدأ متحير وحزين، مش عارف يمشي إزاي، مش عارف ياخد قرار. نسأل الله العفو والعافية، فانتبهوا الأمر ده. وكنا نصحنا بالتاب اسمه وتستمر المعركة للدكتور خالد أبو شادي، مجلدين بيتكلم عن عداوة الشيطان للإنسان، وتستمر المعركة موجود بي دي اف. طيب، كذلك من الفوائد إن كل من جعل مصدرا للحكم، الحكم بين الناس، يعني سواء خارج عن الكتاب والسنة فهو طاغوت، سواء بدأ كان شخص أو هيئة أو كتاب، ماشي. ولذلك إرادة التحاكم إلى غير شرع الله من الكفر. يعني إيه من الكفر؟ يعني لو قلت لك تعالى نحكم أنا وأنت بال، حد يحكم بنا بالدين، تقول لا يا عم أنا عايز أي قانون تاني. طب يا عم الدين موجود. مثلا يقول لك لا يا عم أنا لا يأكل معي قرآن ولا سنة، نسأل الله العفو والعافية، ده كفر. تمام، ولذلك أيضا في إرادة في الآية يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت ويريد الشيطان أن يضلهم. إن إرادة المنافق وإرادة الشيطان متفقتان، إرادة المنافق وإرادة الشيطان، والشيطان بيتسلط على المنافق ويبث بقى سمومه في المجتمع، ولا سيما الآن في انتشار الباد ترندات والسوشيال ميديا. تمام، طعن صريح كده في القرآن وفي السنة، سبحان الله. طيب، ده كده من الفوائد في الآيات دي. طيب، طيب في قصة اللي احنا قلناها وقلنا ان هي ضعيفة، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اتكلمنا عن قصة ابن كثير رحمه الله ذكرها اللي هي في المنام يعني، تمام؟ فممكن تراجعوا بقى صفحة 211 من تفسير سورة النساء الكبرى للشيخ منجد حفظه الله، ذاكر ان القصة دي لا تصح، وكان اعتراض عليها ستة ان القصة منكرة، ان الأدلة ده لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وان ده في حياة النبي ليس في بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ وان دي كانت في شأن المنافقين خلاص، يعني الآية نزلت في سياق المنافقين. ممكن بقى تراجعوها ان شاء الله في الكتاب اللي نصحتكم بيه. طيب كذلك من الفوائد في قول الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فيه أن المعية لا يلزم أن يكون أهلها في درجة واحدة، تمام؟ يعني يا جماعة، يعني مش شرط أن الإنسان يكون مع فلان يبقى يكون معاه في درجة واحدة. نعم ممكن يكونوا في الجنة، تمام، دي معية، تمام. ولذلك الإنسان بقى بيصرف عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى عشان المعية دي. أنت عايز بقى أي درجة من درجات الجنة؟ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فتقعد بقى تستشعر أن الله عز وجل يراك ويراك سبحانه وتعالى، فتجتهد في الأعمال الصالحة. ليه؟ عشان على قدر يعني والسابقون السابقون، على قدر السبق هنا يكون السبق هناك، أولئك المقربون على قدر السبق هنا أيضا يكون التقريب هناك، نسأل الله يكون من فضلك. والناس في الجنة كما تعلمون أن الأدنى في الجنة لا يحرم من رؤية الأعلى، الأدنى في الجنة لا يحرم من رؤية الأعلى. طب اللي يحصل الأعلى هو اللي ينزل له، لكن الأدنى ما يصعدلوش. اتكلمنا ده بقى في دروس الجنة. طيب نبدأ بقى الآيات معانا بعد ما صلوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله مش هنطول، بس محتاجين تركيز. قال الله سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ركزوا يا جماعة معنا وصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هناخد الآن المعنى بقى الإجمالي، وبعدين بقى ناخد غريب الكلمات عشان فيها يعني الآيات ممكن كثير منا مش عارف المعاني فيها، أو يعني ناس معنا أول مرة تحضر مثلا معنا تفسير، أو ناس حضرت قبل كده وعارفة المعاني لكن ممكن هتوه شوية، تمام؟ طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذا استفهام إنكاري المعنى، ما لكم يا أيها المؤمنون قد اختلفتم في الحكم على هؤلاء المنافقين، هنقول مين دول، وصرتم فريقين في ذلك مع أن أمرهم واضح وحكمهم جلي، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم أي ردهم ونكسهم وأضلهم وصرفهم عن الإيمان والجهاد بما كسبوا أي بما اقترفوا من الشرك والنفاق والمعاصي. أتريدون يا أيها المؤمنون أن تهدوا إلى الحق من أضله الله وأغواه وصدوا عن الحق، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يعني لن تجد لذلك الضال الذي أضله الله أي طريق تهديه إلى الحق، ولن تجد وسيلة لتغيير حاله. يا رب المعنى يكون واضح. ده كده المعنى الإجمالي. طيب سبب النزول، سبب النزول في الصحيحين عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا. اتكلموا عن مين يا جماعة؟ الناس اللي رجعت من أحد، تمام؟ فنزلت الآية فما لكم في المنافقين فئتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة اللي هي المدينة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. الحديث في البخاري ومسلم. طيب، قال بعض العلماء إن الناس دي هؤلاء الذين انسحبوا. طيب انسحبوا ازاي؟ قالوا دول بقى المنافقين الموجودون او الموجودين خارج المدينة. اركزوا يا جماعة معانا، ربنا يرضى عنكم. ده الان اقول لكم ان شوية منافقين خارج المدينة وداخل المدينة، يعني هو مش عبد الله بن ابي بن سلول وثلاثة اربعة معاه وانتهت الدنيا، لا. ففي اللي انسحبوا منافقين موجودين لكن خارج المدينة، المذكورين في قول الله سبحانه وتعالى سورة التوبة وممن حولكم من الأعراب منافقون، فرجعوا إلى قومهم. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وليس هؤلاء من منافق المدينة اللي هم ساكنين داخل المدينة، ليه؟ كعبد الله بن أبي بن سلول مثلا. ليه طيب؟ لأن الله عز وجل قال حتى يهاجروا في الآية اللي بعدها. طب حتى يهاجروا، طب هم في المدينة صح، يبقى ازاي هيهاجروا؟ يبقى إذا النور خارج المدينة. ده قول يا جماعة، ركزوا بس معايا عشان كده قلت لكم الدرس دسم شوية، فمش هنطول فيه، مش هنطول في الوقت يعني، فناخد عدد آيات قليلة النهاردة. يبقى إذا دول ليسوا من منافقين، من منافقي المدينة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بأن لا يقتلهم، صح كده؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم؟ حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. طب المنافقين اللي خارج المدينة لا يقتلون كما سيأتي ما لم يهاجروا، ماشي. وقيل إن المراد بقوله فما لكم في المنافقين فئتين، دول ناس كانوا في مكة أظهروا الإسلام. ليه أظهروا الإسلام؟ عشان يحافظوا على أنفسهم والقوافل التجارية اللي هي بتمر كده بقرب المسلمين. هم أصلا في الحق كفار، تمام، في الحق كفار، لكن هم أظهروا الإسلام. وإن شاء الله سيأتي أقسام أخرى للكفار والمنافقين، ماشي كده؟ يعني بعد قليل في الآيات. طيب، وبرضو أهل النفاق، نعوذ بالله من النفاق، في منافقين سكنوا المدينة برهة من الزمن ولم يتحملوا الحياة الإسلامية في المدينة، صلاة العشاء والفجر والجهاد في سبيل الله وترك المحرمات، فخرجوا بقى منها بزعم انهم اصيبوا بالمرض، تمام، فعايزين بقى استشفاء، خلاص. فدول كانوا يغدرون بالمسلمين الغدر، فحكمهم المقاتله ان لم يرجعوا مهاجرين تائبين الى المدينه. طيب اللي عايز بقى يقرا ده يرجع زي ما قلت لكم كتاب تفسير سوره النساء الكبرى للشيخ المنجد، تمام. طيب تعال بقى نشوف سين جيم بتاعنا ونشوف بقى أقوال أهل العلم في ذلك في هذه الآية وفي اللي بعدها. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا كده خلنا سبب النزول، صح؟ طيب، قال الله سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. كمل كده معايا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين خليها دي بعد قليل عشان الناس بس ما تتوهش. طيب صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. غريب القرآن فما لكم أي فما بالكم أو فما شأنكم أو فلما أنتم فئتين أي طائفتين أو فرقتين والمراد هنا طائفتين مختلفتين أركسهم أي ردهم ردهم ما معنى ردهم قال بعض أهل العلم ردهم أي عن الغزو فحرموا الأجر أو ردهم إلى الكفر نعوذ بالله والإركاس في اللغة يعني الرد الإركاس أي الرد طيب ودوا أي تمنوا وأحبوا حيث وجدتموهم أي في أي مكان وجدتموهم فيه يصلون إلى قوم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق يصلون أي يتصلون بهم ويدخلون معهم في الحلف والجوار معنى ثاني يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم عهد ويتحيزون إليهم ثاني يا جماعة صلوا على النبي يلجؤون إلى قوم هذا بطيء شوية يعني عارف الآيات محتاجة تركيز ربنا يبارك فيه يلجؤون إلى قوم يعني بيننا احنا وبين الناس عهد فدول اللي احنا هنشوف مين بقى دول يروحوا ليهم ويعملوا عهد معهم او يتحيز خلينا نقول يتحيزوا معهم هنشوف ايه يعني ايه اللي هيحصل ان شاء الله ميثاق اي عهد او معاهدة او مهادنة حصرت صدورهم حصرت اي ضاقت والقوا اليكم السلم اي الاستسلام او الصلح كلمة السلام أصلا يعني الاستسلام أو الصلح طب ألقوا إليكم السلام أي استسلموا وانقادوا لكم طيب تعال بقى نشوف الشرح سبب النزول مرة معنا تمام طيب سؤال لمن وجه الخطاب في قول تعالى فما لكم في المنافقين فئتين وما وجه الاستفهام هنا الجواب الخطاب موجه لأهل الإيمان والاستفهام هنا إيه يا جماعة للإنكار طيب طبعا العلماء قالوا من الآيات دي إن المعاصي سبب لزوال النعم المعاصي سبب لزوال النعم نسأل الله العفو والعافية الله عز وجل قال والله أركسهم بما كسبوا يعني اللي اكتسبوه من قبل من سيء الأعمال وقبيح الصفات بسبب كده حرموا جميل الأجر وعظيم الثواب فلذلك لابد الإنسان أن يكثر من الاستغفار يكثر من الاستغفار طيب سؤال وضح المراد بقوله تعالى فإن تولوا وعن أي شيء تولوا لا معلش خلينا نقول من المعنيون أفضل عشان بس واحدة واحدة من المعنيون بقول تعالى فإن تولوا وعن أي شيء تولوا المعنيون بذلك هم منافقو الاعتقاد فإن تولوا طب وتوليهم التتولى عن يا جماعة عن الإيمان بالله ورسوله وعن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام. طب إزاي يهاجروا هم في المدينة والصورة مدنية؟ ما دي هتيجي معنا بقى السؤال ده اللي محدش جاوبه، ربنا يكرمكم يا رب. ماشي، وضح المراد بقوله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. الطبري رحمه الله في تفسيره يقول يعني جل ثناؤه بقوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. يا جماعة لكن المصحف يكون معكم عشان بس الناس ما تتوهش، حتى لو حد حافظ الصورة برضو يكون فتح المصحف تمام. عارف الآيات محتاجة تركيز شوية، فمحدش يعني يتنشن كده إن شاء الله، وكده نسمع الدرس تاني، ولو حاجة مش واضحة إن شاء الله نسأل فيها بإذن الله. طيب، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. الطبري رحمه الله يقول فإن تولى هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن الإيمان بالله ورسوله وأبوا الهجرة فلم يهاجروا في سبيل الله فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم سوى من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم مودعة وعهد وميثاق فدخلوا فيهم وصاروا منهم ورضوا بحكمهم، فإن لمن وصل إليهم فدخل فيهم من أهل الشرك راضيا بحكمهم في حقن دمائهم بدخول فيهم ألا تسبى نساؤهم وذراريهم ولا تغنم أموالهم. يا جماعة طب لا، اللي مش فاهم يسأل كده عشان بس احنا كل ده عمال نبني على آيات، عشان بس اللي مش معاه حلقة وصل هيفصل، اللي مش فاهم يتفضل يسأل ان شاء الله. يعني احنا الدنيا كده تكون بسيطة جدا يعني. هتيجي ان شاء الله، دي جاية بعد قليل. الطبري أورد عن ابن زيد بإسناد حسن في قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. يا جماعة عشان كده ربنا يكرمكم خلي معاكم المصحف عشان الناس بس ما تتوهش. هو جماعة ربنا يقول فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يصلون. طبعا يا جماعة أنا بسيب آيات يعني أنتوا فاهمين، احنا في تفسير يعني فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يصلون. طبعا في ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون، ده استثناء إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. خلينا في دي كده لسه أوجعوكم حسب صدورهم هتيجي. فالطبري رحمه الله قال بسند الحسن أورد يعني بسند الحسن عن ابن زيد في قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق قال يصلون إلى هؤلاء الذين بينكم وبينهم ميثاق من القوم. مالهم دول؟ لهم من الأمان مثل ما لهؤلاء. وشوف عدل الإسلام. طيب، ولذلك هنا في الدليل على إثبات الهدنة والموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان في ذلك مصلحة المسلمين. يبقى هنا في مواثيق بين أهل الإيمان وغيرهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. طيب، وضح معنى قول الله سبحانه وتعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. الجواب هؤلاء قوم استثناهم الله سبحانه وتعالى من الذين أمر بقتلهم، فهم قوم أتوكم لا تطيب أنفسهم بقتالكم ولا بقتال قومهم فأمسكوا عن القتال. يعني لا هيقتلون المسلمين ولا بيقتلوا مين؟ قومهم. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. ما لهم دول؟ هنقاتلهم دول يا جماعة؟ شاركونها؟ هنقاتلهم دول؟ جميل، صح. لا، جزاكم الله خير، صح كده. طيب ماشي، سؤال إلى ما يرجع الضمير في قوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. الجواب يرجع الضمير يعني هم ولو شاء الله لسلطهم عليكم، أيوه هم مين فلقتلوكم، مين برضو يرجع إلى المنافقين، ركزوا يا جماعة معنا، يرجع إلى المنافقين الذين وصلوا إلى قوم بينهم وبين أهل الإيمان عهود ومواثيق ومصالحات، ماشي، ويرجع أيضا إلى مين؟ إلى القوم الذين حصرت صدورهم أن يقاتلوا أهل الإيمان وأن يقاتلوا قومهم. إن شاء الله جمعنا متفائل إن الدرس سهل بإذن الله، كده بسيط يعني. طيب ما معنى إحنا كده عرفنا الضمير بيعود على يعني يرجع على ماذا؟ ما المراد بقوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم؟ الطبري رحمه الله يقول يعني جل ثناؤه ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي ولو شاء الله لسلط هؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فيدخلون في جوارهم وذمتهم، والذين يجيئونكم قد حصرت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم عليكم أيها المؤمنون فقاتلوكم مع أعدائكم من المشركين، ولكن الله تعالى ذكره كفهم عنكم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولكنه لم يفعل سبحانه وتعالى. طيب وضح المراد بقوله تعالى فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني ليس هناك طريق مباح شرعه الله لكم لأخذ أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم وسفك دمائهم، والسبيل هنا أيضا الحجة لقتلهم، ما فيش. ممكن بعد تتراوا كلام الطبري اللي من أحب أن نرجع بالتفصيل. طب طبعا وقع في قول الله سبحانه وتعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هل هذه الآية منسوخة أم لا؟ الطبري رحمه الله يقول منسوخة، وذكر عن بعض أهل العلم إن الناسخ براءة من الله ورسوله، إن شاء الله سيأتي معنا إن شاء الله براءة من الله ورسوله في سورة التوبة، تمام؟ يعني يقول الطبري ثم نسخ الله جميع حكم هذه الآية والتي بعدها بقول تعالى ذكره فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى قوله فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، إن شاء الله ستأتي معنا الآيات دي في سورة براءة، تمام؟ يا رب علمنا يا رب. وضح المراد أو وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. الطبري رحمه الله يقول وهؤلاء فريق آخر من المنافقين كانوا يظهرون الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليأمنوا به عندهم من القتل والسباء وأخذ الأموال، وهم كفار يعلم ذلك منهم قومهم، إذا لقومهم كانوا معهم وعبدوا ما يعبدونه من دون الله ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم. يقول الله كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني يقول الطبري كلما دعاهم قومهم إلى الشرك بالله ارتدوا فصاروا مشركين مثلهم، فصاروا مشركين مثلهم. طيب صلى الله عليه وسلم، سؤال مهم جدا، ما الفرق بين المذكورين أو المذكورين في قوله تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، والمذكورين في قوله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق؟ إيه الفرق يا جماعة؟ ابن كثير رحمه الله يقول في التفسير وقوله أو جاءوكم حصرت صدورهم الآية، هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم، وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم أي ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليكم. ده مين ده؟ أو جاءوكم حصرت صدورهم. طيب قال تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، يقول أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي المسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي فليس لكم أن تقتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره، يعني اتخذ أسير. وقوله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم الآية، هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذرريهم، ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. وقالها هنا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها أي انهمكوا فيها. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. إذن يا جماعة كده عرفنا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم أمنوا قومهم. التانيين إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. واضح كده يا جماعة؟ طيب مين أخطر كده؟ مين أخطر يا جماعة شاركونا؟ جزاكم الله خيرا، كل إجابات صحيحة. طيب وضح المراد بقوله تعالى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. يبقى جماعة الأخطر طبعا اللي هم زي وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم، اللي هم بيصنعوا النبي عليه الصلاة والسلام ليأمنوا به عند النبي صلى الله عليه وسلم من القتل، ولما يخلوا أو يعني يرجعوا إلى أقوامهم بيعبدون معهم. تمام. وضح المراد بقوله تعالى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، المعنى كلما دعاهم قومهم إلى الشرك بالله ارتدوا فصاروا مشركين مثلهم. ومنه قوله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. طيب معنى قوله تعالى ويكفوا أيديهم، يكفون أيديهم عن ماذا؟ عن قتال أهل الإيمان. طب معنى وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، الطبري رحمه الله يقول وهؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم وهم على ما هم عليه من الكفران ولم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم جعلنا لكم حجة في قتلهم أينما لقيتموهم بمقامهم على كفرهم وتركهم هجرة دار الشرك مبينا، يعني أنها تبين عن استحقاقهم ذلك منكم وإصابتكم الحق في قتلهم، وذلك قوله سلطانا مبينا والسلطان أي الحجة. طيب السؤال هنخليه في الآخر كده الناس تكون ركزت معنا إن شاء الله. الله عز وجل قال فما لكم في المنافقين فئتين، ثم قال الله عز وجل بعد هذه الآية فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. طيب المنافقين كانوا بالمدينة جماعة ولا مكة؟ شاركونا واحدة واحدة كده عشان نفهم بس السؤال. الآية تقول فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، المنافقين يا جماعة كانوا في مكة ولا في المدينة؟ يا جماعة صلوا على النبي، بس المنافقين كانوا في مكة؟ والله يا جماعة ما شاء الله، أنا أول مرة في حياتي أعرف أن مكة كان في مكة. يعني ماشي، بس المعنى المشهور المنافقين كانوا فين يا جماعة؟ في المدينة صح؟ طيب نعم ده المعنى المشهور، احنا بنتكلم في المعنى المشهور. اهل النفاق مثلا كانوا في المدينه، هنتكلم عن في ايه اللي كان في مكه يعني. طيب يبقى اذا المنافقين كانوا في المدينه ماشي، والصوره مدنيه، فكيف قال الله سبحانه وتعالى او قيل حتى يهاجروا في سبيل الله، والهجره كانت الى المدينه، من الى المدينه. طب اذا هم في المدينه اين يهاجرون؟ هو ده السؤال. ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. جميل جدا. اذا كانوا هم في المدينه اين يهاجرون؟ ففي هذا وجوه ذكر اهل العلم. الاول، الوجه الاول، انه كان هناك من الاعراب ايضا منافقون، ونفاقهم كان اشد من نفاق اهل المدينه. الله عز وجل قال في سوره التوبه، هذا اتات معنا ان شاء الله، وممن حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يبقى ده المعنى الاول، تمام كده. طيب المعنى الثاني، ان المراد بالهجره هنا هجره اخرى، وهي هجره صحيحه تحقق ايمانهم. يعني ان هم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله، مخلصين صابرين محتسبين. ده ذكره صديق حسن خان رحمه الله. طيب ونقل قول عكرمة، هي هجرة أخرى. لا يا جماعة مش هجرة النفاق، ربنا يرضى عنكم. هيطلعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يهاجروا في سبيل الله، أن يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة، فيكون فيها الجهاد في سبيل الله. طيب المعنى الثالث، أن الآية الكريمة في المسلمين الذين كانوا بمكة وكانوا قد تكلموا بالإسلام، ولكنهم ظهروا المشركين وعاونوهم وأبوا أن يهاجروا، فاختلف في شأنهم من المؤمنون. فعلى ذلك فالهجرة في قوله تعالى حتى يهاجروا على بابها، الهجرة المعروفة فعلا من مكة إلى المدينة. ده كده يعني اختصارا في هذه المسألة. واضح كده يا جماعة الأمر؟ إن شاء الله هتسمعوا الدرس أكثر من مرة، وإن شاء الله يتضح أكثر بإذن الله. طب يلا نقرأ كده تفسير ابن جزي عشان نختم. قال الله سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين. يا جماعة الله، بسم الله، في ابن جزي كده. ما استفهامية بمعنى التوبيخ والخطاب للمسلمين، ومعنى فئتين أي طائفتين مختلفتين، وهو منصوب على الحال. والمراد بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، إنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين، فزعموا. يا جماعة مفيش حاجة اسمها هجرة نفاق، مفيش حاجة اسمها هجرة نفاق، لا يعني الكلام ده لا، أنا أقصد ما فيش حاجة في الآيات، يعني ممكن إنسان يهاجر نفاقا ممكن، بس ما أتكلمش، بتكلم على عشان حد بيسأل، بس أخت كاتبة فأخت بترد عليها بتقول لا. طيب يا جماعة خلينا نركز بس عشان حبل أفكارنا، ربنا يبارك فيكم إن شاء الله، وبعدين نشوف الأسئلة. ابن عباس يقول نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا، ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات، فاختلف المسلمون هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا، أو هل يتركونهم لأنهم مؤمنون. وقال زيد بن ثابت نزلت في المنافقين، نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أحد، فاختلف الصحابة في أمرهم، ويرد هذا قوله حتى يهاجروا، يعني بضعف القول ده ابن جزي، حتى يهاجروا ازاي يا جماعه، ازاي وهم في المدينه؟ حد يرد ان ممكن نصحح القول الثاني ده ازاي يا جماعه، حتى يهاجروا. بالظبط القول اللي ذكره صديق حسن خان، اللي هو الهجره حتى يهاجروا، اي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجره اللي هو في الجهاد في سبيل الله. أركسهم، يا جماعة محتاجين تسمعوا الدرس الثاني، ربنا يرضى عنكم، معلش ما محتاجين نسمع درس ثاني. كم مرة بقى حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى. واحتسبوا ان احنا نتعلم تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، يعني احق ما بذلت فيه الاموال والاوقات والانفس والتفكير والمجهود تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا من اجل العلوم الشرعيه طبعا. طيب اركسهم اي اضلهم او اهلكهم. طب تقول طب ده احنا ذكرنا اقوال. ايوه بالظبط. هو الدرس بقى تكتب كده اقوال يعني بناء على القول ده هتمشي مع القول الثاني، يعني القول ده هتوصل نهايه الايه تمشي على نفس القول، القول الثاني تمشي على نفس القول وهكذا. طيب اركسهم اي اضلهم او اهلكهم. ودوا لو تكفرون الضمير للمنافقين اي تمنوا ان تكفروا. وده يا جماعه صلوا على النبي مساله خطيره جدا. سؤال يا جماعه، هل احنا نكره احد على الدخول في الاسلام؟ هل نكره احد على الدخول في الاسلام؟ طيب حلو. لا، في بقى نبره لا بقى شهور او سنين. ازاي يا جماعه؟ يقول لك احنا مش هنكره حد، تمام، واللي عايز يختار الدين يختار براحته. ايه رايكم في الكلمه دي؟ كل واحد حر يختار الدين اللي عايزه. طب انا اختار الاسلام ولا النصراني؟ براحتك يا عم، انت براحتك. ها يا جماعه شايفين الكلام ده؟ يا جماعه انتوا خايفين تكتبوا ولا ايه؟ ها، ان انا يا جماعه حكم يعني. طب ان انا اسوغ دين تاني مع دين الاسلام. ايوه انا مش هجبرك انك تدخل الاسلام، ماشي. ايوه طبعا اي دين غير الاسلام كافر، صح. احنا بنتكلم فيها يا جماعه ان انا خيرت بالظبط. ان طبعا في الزمن ده الذي لا يعلم يعني به الا الله سبحانه وتعالى، انتوا يا جماعه بتغردوا في حته ثانيه تماما. انا ما بقولش مسلم بعدين بقول له ارتد. هل يا جماعه ان انا اجبره؟ لا مش هجبره، لكن ما اقولش ايه، اقول له يا جماعه والله اللي حابب يختار يختار براحته. لا، اقول يجب ان هو يختار الاسلام، يجب. انا اقول كده، هو بقى اختار ما اختارش خلاص. لكن ما ينفعش يجي واحد يقول لي اختار مين فيهم، اقول له براحتك. ما ينفعش ده، في بعض الحالات قد يصل بالانسان للكفر، تمام. ليه يا جماعه؟ انسان يسوغ دين تاني غير دين الاسلام، ولا ان الواحد يكون غضبان مثلا. لا، انت هتكره ذلك. الامام احمد كان لا يستطيع ان يرى نصرانيا، كان يغمض عينه، كان يقول ازاي انظر الى واحد ينسب الله سبحانه وتعالى الصحابه والولد، تمام. خطوره امر الكفر، ومن هنا بقى قضيه الولاء والبراء. ففي طبعا ميوعه وفي طبعا تشدد، احنا وسط، معامله طيبه كل حاجه وكفره خلاص، تمام. ممكن تسمعوا بقى الولاء والبراء عشان تنسى رجوع في العقيدة، فصول الإيمان أيضا. الشاهد يا جماعة عايز أقول هنا، ودوا لو تكفرون. أوعى الواحد فينا يود إن عادي الكفار براحتهم وهم عادي معانا والدنيا تمام ويدخلوا الجنة معانا. لا، مش كده، إحنا نبغض ذلك ونكره ذلك. يعني الكافر يحب؟ لا، لا يحب. ونقول له أسرارنا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا يلونكم خبالة، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالمعاني دي لابد تكون واضحة. ما قلتش والله يا جماعة كل واحد حر. لا، مش كل واحد حر، هو عبد المفروض يختار الدين الصح. هو ما اختارش خلاص مش هجبره، بس أنا أكون معتقد إن هو المفروض يختار الدين الصح، تمام. فيعني أجبره؟ لا مش هجبره، بس أنا بالي عارف إن ده على باطل وأزعل إن هو يكفر بالله سبحانه وتعالى. يا رب المعنى ده يكون واضح. قال فخذوهم، يريد به الأسر. إلا الذين يصلون، الآية استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم، ومعناها أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة، فحكمه كحكمهم في المسالمة وترك قتاله، وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال في سورة براءة سورة التوبة. قال السهيلي وغيره، الذين يصلون هم بنو مدلج ابن كنانة